أيها الإخوة، هذا هو الفريق الثاني من شرح نظم الورقات للعمريطي. هي تقول هذا رأينا، هذا رأينا ورأي العلماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير، وهو تساهل من سابق في الحجاب. أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب، وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم، أين العلماء؟ لا هم من عندي، يعني ما في عالم إلا عندك؟ لا، خلاص أعلم وجهة نظر. قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا غزل له مدة ما يشرب الدخان، والآن ما يعني ضيق صدره مرة، ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة، ولا يمكن إلا إذا شرب زجارة أو زجارتين. قال لأن النبي قال لا صلاة بحضر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب، ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني مثل الجوع صليت ولا قعد. فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب ذكار أو ذكار، لكن على كل حال هذا القول باطل. يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء، كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذه وجهة نظرهم، لكنه ليس لها أصل، ما هي صحيحة. لأن نقول أصبر عن الحرام يعنك الله، أصبر يعنك الله، أما كونك تتهاون أمام سلطان الهوى وتضعف فإن الهوى سيغلبك دائما، لكن واجب من الإنسان يصبر عن الأمور المحرمة، وإذا تصبر صبره الله عز وجل. طيب، نحن نقول لو قال النقائل إنه يشرب الدخان لأنه يعتقد حلة بناء على فتوى من علماء، نقول لكن إظهار الشرب عندنا هذا ممنوع، لأنه في مفسدة. انتهى الوقت يقول حجاجي يكفي هذا. في تنبيه نبهنا عليه الأخ محمد الأردني، يقول من عابد هذين أو من قاعد، يقول لعلها أو من عاقد، من عابد أو عاقب، وكلامه ليس بضعيف، لكن معكم الشرح معكم، ما في شرح النظم، ها؟ إيش يقول بالشرح؟ ما الشرح؟ إيش يقول؟ لا أنا ذهب الآن. أنت راجعت نظم لشارح معاصر؟ قال انها في جميع النسخ قاعده، أيه؟ لكن السياق يقتضي ان تكون عاقده. اي نعم، هذا صحيح، لكن بس نريد الشرح. لا، ما نبه الشرح على انها فيها تصحيح، ان عندها الشرح اراده ان شاء الله وعدم نبخه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما رايكم ان نرجع التسميع الى النهايه ونجعل عليه مسابقة؟ نعم، توكلنا على الله. ايش يعني نتكلم على هذه المنظومة، نقطة الفكرة ان شاء الله نبي نخلص، ما هي مشكلة. قال رحمه الله تعالى: والعلم لقب للعموم المخص للفقه مفهوما، بل فقه اخص، تقدم الكلام عليه. ثم قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. علمنا معرفة، علم مبتدأ ومعرفة خبر. المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، يعني العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك، فيكون في هذا دور.

وتلك أقسام الكلام: ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، ثم حرف عطف، وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس. من فضلك اقلب الشريط. وفي الكتاب كلها ستورد. إذن أبواب الفقه 20 بابا، كلها ستورد في الكتاب. أي كتاب؟ كتاب هذا. فأل هنا للعهد الحضوري، يعني في الكتاب هذا. نعم، ليس كتابا معهودا بالذهن، كتاب حاضر بين يديك. ستورد. وتلك أقسام الكلام. نعم، وتلك أقسام الكلام ثم أمر. يا إخواني معي. وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، ثم حرف عطف، وثم اسم إشارة للمكان. ولهذا يغلط بعض الناس الآن إذا قال كلام الكلام، قال ومن ثم حصل كذا وكذا، ومن ثم يصح هذا الكلام؟ ما أصح. يقول ومن ثم صار كذا وكذا. أعدل معي: وتلك أقسام الكلام، هذا واحد، ثم أمر ونهي، كم ذي؟ ثلاثة. إيه عدل. ثم أمر ونهي، هذه ثلاثة. ثم لفظ عما، هذا العاشر. أو خف، هذا الخاص. أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال ثم ما نسف حكما. إيش؟ نعم. ثم ما نسخ، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ. كيف؟ وين فيه؟ ثم قد ما به. نعم، حكما سواه ثم ما به انتسخ. لا أنا ما فيها قد. حكما سواه. لا ثم ما به انتسخ. الصواب ثم ما به انتسخ. احذف قد واجعل بدلها ثم. كذلك الإجماع. نعم، قال ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. هذا الصور أيه؟ لا، ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ. طيب، كذلك الإجماع والأخطار مع حضر ومع إباحة كل وقع. كذا قياس مطلقا لعلة مع، نعم، لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفتن ومستفتن عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه عبارة الحقيقة عن تعداد أبواب أصول الفقه لسائر الطرق. وبناء على ذلك نقول كل واحد من هذه الأبواب له باب مستقل يشرح إن شاء الله عند ذكر بعض. فنبدأ أولا باب أقسام الكلام، ونرجو الانتباه بالنسبة للذين يحفظون، سيطول عليهم الحفظ. الآن قرأنا 10 أبيات. كيف؟ 10. الآن 10. 7 في باب أصول الفقه، و3 في تعريف أصول الفقه. قال: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام مركب اسمان أو اسم وفعل كركب. كذا ايش بعده؟ كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. نعم، أولا أقسام الكلام، فلنعرف الكلام. الكلام كما قال النحويون وهم أحسن تحريرا من أهل أصول الفقه، لأن الفن فنهم فن النحويين، يقولون الكلام لفظ مفيد. هذا الكلام لفظ مفيد، كل لفظ مفيد فهو كلام، وكل ما يفيد بلا لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. الكلام إذن إيش؟ لفظ مفيد، فكل ما يفيد بدون لفظ فليس بكلام، وكل لفظ لا يفيد فليس بكلام. فإذا كتبت رسالة قدرها 20 صفحة وألقيتها إليك، هل هذا كلام؟ مو كلام. ليش؟ ليس لفظ. وإذا أشرت أن يجلس فليس بكلام. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يجلسوا وهو يصلي، ولو كان لو كانت الإشارة في المفهوم كلاما لبطل الصلاة. طيب، إذا كان لفظا لا يفيد، إذا كان لفظا لا يفيد فليس بكلام. فلو قلت إذا جاء زيد، هل هذا كلام؟ لا، لأنه لا يفيد. طيب إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ لو قلت إذا جاء زيد الكريم العاقل البطل المؤمن التقي السخي، ليس بكلام، ليس بكلام. ماذا؟ طيب ماذا أصنع؟ الماء إذا جاءت فأكرم صار كلامه، لكن ما جاءت أكرمه ولا شيء، يقول هذا ليس بكلام لأنه ليس بمفيد. إذا قال قائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، كلام؟ بعض الآن يقول ما هو كلام، هذا ما أفعل. طيب بعض الآن يقول ما هو كلام لأنه لم يفيد، السماء فوقنا والأرض تحتنا ما جئتنا بفائدة. آخر قال أنا إذا أكلت شبعت وكثرت شبعت، كلام ولا غير كلام؟ على الخلاف، إذا كان شيئا معلوما بدون أن يتحدث به الإنسان، فبعض العلماء علماء النحاة يقولون ليس بكلام، لأن لابد أن يكون أن تكون الفائدة مستقلة، أما فائدة معلومة هذا لا يمكن. إيش الفائدة؟ لكن الذي عليه الجمهور أننا لا نحكم بالفائدة وعدمها إلا بمقتضى التركيب فقط، لا بمقتضى تجديد الفائدة، مو شرط تجديد الفائدة. إذا كان هذا التركيب مفيد كفى، ولو كان إفادته معلومة من قبل. وبناء على هذا القول نقول قول القائل السماء فوقنا كلام، والأرض تحتنا كلام، وقول الشاعر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، لا كلام ولا غير كلام؟ كلام، كلام إلا على القول الثاني، لأن إذا قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس ما حاجة، أدام الماء حوله كان جالس حول الماء. فعلى كل حال الصحيح أنه لا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، بل كل ما كان مركبا على وجه يفيد فإنه يعتبر كلاما. طيب، أقل ما يتركب من الكلام المؤلف أشار إليه، فقال رحمه الله نعم يقول في وقت. طيب نقف على المقلد. نعم، يعني حرام. إيه نعم، إلا للضرورة. إلا للضرورة. نعم، إلا للضرورة. طيب. الوقيل من الإنسان إذا نظر في أقوال علماء وأدلة واختار قولا يعتبر مقلد لغيره. لا. هذا أيضا مقلد. هو ما اختار إلا لسبب. إذا ليس على غيره بدليل ليس مقلد. ليس مقلد. لا يا أخي ما يحكم سبهم. هذا ضرورة ولا لا؟ العامي مضطر، حتى العالم المجتهد عشان تنزل به نازلة لا تقبل أن يتأخر الحكم فيها حتى يراجع فيقلد. ها؟ كلها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذه عقيدة ولا لا؟ الإيمان بالرسل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول بعضهم إن العقيدة لا يقلد فيها لقول المجيب للملكين في قبره: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا استدلال في غير وجه، لأن هذا الرجل الذي قال سمعت الناس يقول شيئا فقلته ليس عنده إيمان أصلا. فالحديث: وأما المنافق أو المرتاب. تعني أن هذه مسألة ثانية، تكلم على أن التقليد جائز للضرورة في الأصول والفروع. ثم إني أقول لكم تبليغا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، ما كان معروفا بعهد الرسول ولا أصحابه. ولذلك يرى هؤلاء المقسمون إلى أصول وفروع يرون أن الصلاة منين؟ من الفروع. سبحان الله، الصلاة من الفروع، هذه من أصل الأصول. فالقول الراجح أنه ما فيه أصول فروع، فيه علميات وعمليات. يعني الدين ينقسم إلى علميات وعمليات. العلميات تكون بالإيمان بها، والعمليات بالقيام بها. هذه ولو أردنا نقسم أصول فروع لقلنا أركان الإسلام الخمسة كلها أصول. نعم. عدها إن شاء الله بكرة، تجيبها من بكرة إن شاء الله. نعم. أين هذا عندك؟ ما نسخ نفس الحكم ما بينتسخ الذي حصل به النفس. نعم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن أصول الفقه باعتباره اسما للفن يشمل ثلاث أشياء: الأول طرق الفقه الإجمالية، والثاني كيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد وهو المجتهد. وسبق لنا أن أبواب أصول الفقه 20 باب وعدها المؤلف، وقال بعضكم بالأمس إنه عدها فكانت 17 بابا، ولا أدها تيقن أم لا. ها؟ طيب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الكلام. ما هو الكلام؟ وقلنا أن الكلام لفظ مفيد، وهل يشترط أن تكون فائدته مجددة بحيث لا يكون معلوما من قبل أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط، لأنه العبرة بالكلام لا بالمتكلم به. ثم قال المؤلف رحمه الله: أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل وفعل فركبوا. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. وفهم من قوله أقل ما يتركب منه أنه قد يتركب من أكثر من ذلك، لكن لا يمكن أن يتركب من أقل من ذلك. اسمان مثل الله ربنا، لا نعيد المثال، مثل العلم نافع، العلم نافع. وإنما عزلت عن قولي الله ربنا لأن هذا مركب من ثلاث أسماء. طيب، العلم نافع. أو فعل وصل تركبوا، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، ففيه اسم وفعل. ومثل اركبوا ركبوا، ركبوا مثل اركبوا ركبوا، كون من من فعل وفعل. طيب يقول كذاك من فعل وحرف موجدة، يعني أنه أن الفعل الكلام يوجد من فعل وحرف، ولكن هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن يوجد من فعل وحرف. لماذا؟ لأن أقل ما يتركب منه كلام اسمان أو اسم وفعل، والحرف ليس له معنى في نفسه بل معناه في غيره. فإذا قدر أن الحرف قارن اسما لم تتم الجملة. لو قلت إن زيدا ما تمت الجملة، ولو قلت إن قام ما تمت الجملة. فإذا لا يمكن أبدا أن يتركب من فعل وحرف. وجاء من اسم وحرف في الندى، فعلى كلام المؤلف يتركب من فعل وحرف ويتركب من اسم وحرف. ثم ضرب مثلا لذلك بالنداء، فإنك تقول يا زيد ويتم الكلام، ولكننا نقول له هذا أيضا غير صحيح، لأن يا حرف نداء، والنداء يتضمن معنى الدعاء. فإذا قلت يا زيد فكأنما تقول أدعو زيدا، فيا في الواقع حرف لكن نائبة من الفعل، بل من الجملة، فلا يتكون. وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون، وهم أعلم من أهل أصول الفقه فيما يتعلق باللغة العربية. نعم تأهد الشرح. نعم كذا من حرف وجد ذلك الحرف، أي من كذا من حرف ما قام ولم يقم زيد. ما قام ولم يقم. لا زيد ما يصح. طيب أنت كنت زيد ما يصح. لكن لما قم زيد صار من فعل وحرف، من فعل وشو. على كل حال أعرف المثال. ما قام لم يكن من فعل وحرف، لأن قام فيها ضمير مستتر جوازا تقديره هو، إذن هو من فعل واسم وحرف. وكذلك لم يقم أيضا من فعل واسم وحرف. المهم من كلام المؤلف رحمه الله في ليس بصحيح، العبرة بما قال نحن في هذا. ثم قال رحمه الله وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار ثم الكلام تالي. يقول مالك رحمه الله الكلام ينقسم من عدة وجوه. الوجه الأول من جهة الخبر والإنشاء، فيقول قسمه إلى أربعة أشياء: الأخبار والأمر والنهي والاستخبار. هذه أربعة أشياء. أما الأخبار فالخبر ما يدخله التصديق والتكذيب، يعني ما يصح أن يقال للناطق به صدق أو كذب، والمراد باعتبار الجملة لا باعتبار القائل، لأن من المخبرين من لا يمكن أن يقال له صدق، ومنهم من لا يمكن أن يقال له كذب، لكن باعتبار الجملة يصح أن يقال كذب أو صدق. فمثلا إذا قلت قام زيد هذا خبر، لأنه يصح أن تقول للقائل صدق أو تقول كذب، صح؟ طيب. وقول إن المعتبر الكلام دون المتكلم به، لأن من المتكلمين ما لا يمكن تصديقه، من لا يمكن تصديقه ومن لا يمكن تكذيبه. فقد قال مسيلمة إنه رسول الله، ماذا نقول له؟ نعم اي نعم. المهم هل نقول صدقت او كذبت؟ نقول كذبت. ولا يمكن أن يكون صادق. لكن هل هو باعتبار الجملة ولا باعتبار القائل؟ باعتبار القائل. وقال محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي إني رسول الله، نقول صدقت ولا يمكن نقول كذب كذا. وكذلك قول الله عز وجل لا يمكن أن يقال فيه كذب. فالكلام على أن انظر للجملة هل يصح أن يوصف قائلها بالصدق أو بالكذب. إذا كان يصح أن يوصف بالصدق أو بالكذب فهو خبر، فهو خبر. طيب الثاني الأمر والنهي. الأمر افهم هذا ايش امر. لو قال لك قائل افهم تقول تكذب؟ ما يمكن ذلك. تقول سمعت، تقول اطعت او عصيت، ما تقول تكذب. لكن لو قال فهمت يصح تقول صدقت او كذبت. اين اذن الامر لا يمكن ان يقال لقائله صدقت او كذبت. طيب النهي لا تغفل، تقول صدقت؟ ها ما يمكن ولا كذبت. اذا قال لك القائل لا تغفل مما ان تقول سمعا وطاع، او تقول لا سمعا ولا طاع، ابا غفل ولا اعرف منه. واضح يا جماعه؟ طيب هذا اذا النهي طلب الكف والامر طلب الفعل. الرابع الاستخبار. الاستخبار يعني الاستفهام. لو قال لك قائل هل فهم؟ تقول صدقت. ذلك الثاني هل فهم؟ تقول كذب. ما يصح. ايش الجواب هل فهم؟ نعم او لا. اما صدقت وكذب لا يمكن. فمع ان هذا التقسيم الذي ذكر المؤلف يعني فيه شيء من القصور في الواقع، لكن كان مختصر. والتقسيم الصحيح ان يقال الكلام اما خبر او انشاء، هذا الصحيح. الكلام إما خبر أو إنشاء. فما صح أن يوصف بالتصديق والتكليف فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. هذا الضابط. ثم الإنشاء أمر ونهي واستفهام وتمني وترجي وعرض وتحضير، أقسام. فالمؤلف رحمه الله اختصر، ولكن التقسيم الصحيح الذي عليه أهل العلم هو أن الكلام ينقسم إلى إيش؟ خبر وإنشاء. فما صح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خبر، وما لا فهو إنشاء. وهو أقسام. ينقسم الكلام من وجه آخر إلى قوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني أو لعرض وقسم. إذا تمن ولعرض، نعم، إذا تمن ولعرض وقصر. هذا أيضا تابع لما سبق، ولا أحتاج أن نجعله من وجه آخر. فالمؤلف رحمه الله يعني لم يحرر المقام كما ينبغي. الآن نرجع إلى إلى إلى إلى كلامه. إذا تمن، التمني داخل في الخبر ولا في الإنشاء؟ في الإنشاء. يقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني طلب. ويقول جاهل ليتني عالم أعلم الناس، هذا خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. يتمنى، كل تمني فهو إنشاء. طيب كذلك لعرض. العرض أن تعرض على أخيك شيئا، تقول ألا تتفضل عندي، هذا عرض. وقال إبراهيم للملائكة ألا تأكلون، هذا أيضا عرض. والعرض هو ما يكون برفق واحترام. التحضير بالعكس يكون بإزعاج وقوة. هل لا تدخل؟ يعني ما بقى عليه ليغرفك. هل لا تدخل؟ فأنت مثل واقع من الباب قال لك ألا تدخل، هذا ايش نسميه؟ نسميه عرضا، كلام لطيف. هل لا تدخل؟ ويمكن بعد لا إذا هز رأسه وأحمرت عينه معناه إيش؟ أنه يهدئ، طلب بشدة وإزعاج. وكل من أقسام إيش؟ من أقسام الإنشاء. طيب يقول وقسم أيضا القسم هذا من أقسام الكلام، لكنه داخل في الإنشاء ولا في الخبر؟ القسم نفسه إنشاء والمقسم عليه خبر. فإذا قلت والله إني فاهم، الجملة فيها خبر وقسم. والله هذه قسم، لا يمكن لأحد أن يقول لك صدقت أو كذبت. إني فاهم خبر، ولهذا يصح أن يقال صدقت أو كذبت. فقول المؤلف وقسم يريد به صيغة القسم ولا يريد به المقسم عليه. وثالثا إلى مجاز وإلى، ويكون هذا إن شاء الله الدرس القادم. مثل تقول قبيلة لقبيلة أخرى انهاء عن صواحب الكعبة، لا يضيق أحد اليوم. لا السبب انه إذا قال كذبت بأن يقول لا تطوف البيت، يعني كأنه يقول لي سلطة عليك فلا تطوف، فيكون معنى كذبت والسلطة. إن شاء الله بكرة بعد المغرب فيه أصيل وكيل. طيب بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العنيسي رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح القدمة. أقسامها ثلاثة شرعي، واللغوي الوضع والعرفي، واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكالزياد الكافي في كمثله، والغائط المنقول عن محله. غائط المنقول المنقول عنه، لكن يقول وهو المراد في سؤال القرية كما أتى ما خل يصلح. نعم. رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الكلام له تقسيمات. الكلام التقسيم الأول من أي شيء يتركب، وبينا أنه يتركب من اسم أو اسم وفعل، وأن ما ذهب إليه المؤلف من كونه يتركب من فعل وحرف واسم وحرف ليس بصحيح. واضح؟ فهو استدل بقول القائل ما قال أو لم يقل، وهذا في الواقع مركب من حرف وفعل وفعل، والاسم هو ضمير مستتر. واستدل أيضا بحرف الندى يا زيد، قال هذا حرف، وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن يا نائبة ما أدعو، فهو في الواقع من فعل وفعل. طيب، ينقسم أيضا إلى خبر وإنشاء، هذا تقسيم آخر. والمؤلف رحمه الله جعل الخبر، جعل الإنشاء ينقسم إلى قسمين، ولكن ليس بصحيح. الإنشاء له أقسام متعددة، لكن ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر إيش؟ ما يوصف بالصدق والكذب لذاته بقطع النظر عن المخبر. وأما الإنشاء فهو ما لا يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي والدعاء والتمني والترجي والاستفهام وغير ذلك. التقسيم الثالث للكلام قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجول من الحقيقة إلى المجاز، يعني من حقيقتها إلى مجازها. وهذا التقسيم قد نوزع فيه، ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء مجال. حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجاز ما ليس فيها حقيقة. نعم، كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة. فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأن قال زيد بتقول آمنت بالله مقول القول، كيف وقع عليه القول؟ ما هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب. قال إذن هو مجاز. نعم، وهل مجرد؟ لكن هذا في الحقيقة يعني سبحان الله العظيم كيف يقال؟ لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو، قال كل اللغة ما فيها حقيقة، كلها مجاز. والآن نبني عقيدتنا كلها على المجاز، وأحكامنا كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز. لبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل مجاز. نعم، لا شك أن هذا قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ما فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلول. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وتبعهما جماعة، وهم تبعوا أيضا جماعة السابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما فيه مجاز، لأنه كله حق وليس فيه مجاز. وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز، لأنه كلام الله. وما سوى ذلك، ما سوى ذلك ففيه مجاز. حجة هؤلاء يقولون إن المجاز من علاماته، بل من أكبر علاماته صحة نفيه، وليس في كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه بلفظه ليس فيه احتمال للنفي، ما يمكن تنفي كلام الله. يعني قوله تعالى يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن تقول لا، لا يريد أن ينقض، ما يمكن. لكن هذا كناية عن ميله. يقول صاحب هذا القول: أمنع المجاز في القرآن لأن من علامات المجاز البارزة ليش صحة نفيه، ولا شيء يصح نفيه في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صح عنه بلفظه. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء المحققين، ومنهم الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب الأضواء، أضواء البيان، له رسالة صغيرة اسمها منع المجاز في القرآن الكريم، ممنوع. لكن حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بمنعه في القرآن وجب أن نقول بمنعه في اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، وإذا امتنع المجاز فيه فيما ادعي أنه مجاز فيه فليكون ممنوعا في غيره أيضا. وتجويز الكذب على غير الله ورسوله لا يعني أنه لا يوجد المجاز في كلامهم إن ثبت المجاز. المهم الآن سنتكلم على ما قال المؤلف، ثم نعقبه بالرد شيئا فشيئا، لأن الذي أرى أنه لا مجاز في اللغة العربية، وأن جميع الكلمات والتركيبات في محلها حقيقة، لأنه لا يصح نفي مدلولها في محلها أبدا لا يمكن، وهذا هو علامة الحقيقة. يتبين هذا في مدلول في المجاز. يقول المؤلف: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها حد الحقيقة ما استعمل في ذاك من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. اختلف العلماء في الحقيقة. الذين قالوا بأن الكلام حقيقة ومجاز قالوا: ما هي الحقيقة؟ هل هي ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه الاصطلاح؟ أو أنها مستعملة في موضوعه الأصلي. على القول الثاني يقول إن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في مدلوله لغة بالموضوع الأصلي. وبناء على هذا القول لا تنقسم الحقيقة إلى حقيقة عرفية وشرعية ولغوية، وإنما الحقيقة لغوية فقط، فما استعمل في موضوعه الأصلي فهو حقيقة، وما استعمل في غير موضوعه الأصلي فهو مجاز وإن كان حقيقة في عرف المتكلم. وعلى هذا فالحقيقة تنقسم، على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد. طيب، وقيل إن الحقيقة نعم ما يجري خطاما في الصلاح، يعني الحقيقة ما جرى به العرف، فإن كان من أصحاب اللغة الأولى فالحقيقة هي اللغة الأولى، وإن كان مما اختلف فيه الاصطلاح فالحقيقة ما دل عليه الاصطلاح. ويظهر أثر الخلاف. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مقتطعة بالتكبير مقتدمة بالتسليم. هل الصلاة حقيقة في هذا المعنى؟ إن قلنا بالأول فلا، إن قلنا بالثاني فنعم. الأول الذي يقول لك كل لفظ استعمل في غير معناه اللغوي فليس بحقيقة، هذا الأول. والثاني يقول كل لفظ استعمل في معناه حسب اصطلاح المتكلم فهو حقيقة. الآن الصلاة ما معناها في اللغة؟ الدعاء. فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة، إذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا على القول الأول حقيقة على القول الثاني. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام، وأعانكم الله على التقسيمات يا خالد. تنقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام: لغوية وشرعية، والثالث عرفية. كذا؟ طيب، اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والعرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. وهذا يعني أصح، هذا أصح لا شك. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة على أي شيء نحملها؟ اللغوي، لأن هذا هو حقيقة الكلام. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله على إيش؟ على الحقيقة الشرعية. وإذا جاء كلام من أهل العرب نحمله على الحقيقة العرفية. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل هو حقيقة أو مجاز؟ كلمة الصلاة إن قلتم حقيقة قلنا أخطأتم، إن قلتم غير حقيقة قلنا أخطأتم. على الخلاف احسنتم. من قسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام فهي في رأيه حقيقة، حقيقة حقيقة يا أخي، أنت تقول مجاز. ثلاث أقسام تكون حقيقة. طيب، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز، هذه مجاز. طيب، الزكاة في اللغة النمى، فإذا قيل زكي مالك ما معنى نمه؟ فإن كنت أريد زكي أخذ زكاته صار مجازا على القول بأن الحقيقة مستعملة في معناه اللغوي، وصار وإذا قلت زكه أدي زكاته صار حقيقة على القول الثاني. والقول الثاني هو متعين، ولذلك نقول كلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. طيب العرفية ما استعمل زمان اللغوي العرفي، مثلا كلمة الشاه، الشاه ما يخالف على لغة من يقف على التاء المربوطة بالتاء، الشاه في اللغة عام تطلق على كل ما سوى الفقر والغنم مثلا من بهيمة الأنعام. في الشرع كذلك، لو قلت مثلا في من ترك واجب من واجبات الحج عليك شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأن. في العرف ما هي؟ الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاة فاشترى الورثة له كيسا وجاوبوا إليه قالوا خذ توقف، قال لا ما أقبل. ليش ما تقبل؟ قال هو أوصاني بشاة. فقالوا له هذه شاة، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا السيف يجزي ولا لا؟ نعم يجزي. إذن ما دام يجزي لأنه شاة فليس لك إلا هذا. فحاكمهم عند القاضي. فبماذا يحكم القاضي؟ بإيش؟ بالعرف. ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأن، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا. ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة. فإذن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا، والله ما أبيع، والله لا أبيع شيئا كذا، والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، باع خمرا، ما تقولون أيحنث أو لا؟ أما لغة فيحنث لأن هذا بيع. طيب وأما عرفا والله والواقع قد يحنث وقد لا يحنث، إن كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم من هذا البيع ما يصح، وإن كان عاميا فيحنث. طيب لكن إذا حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث، لماذا؟ صحيح، إلا إذا أراد كلمة بيع صورة العقد، إن أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا. على كل حال الآن نعود مرة ثانية إلى درسنا حتى لا نشطح بكم. ينقسم الكلام تقسيما ثالثا إلى إيش؟ حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، والحقيقة وعلى قول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. وعلى هذا القول الثاني ينقسم الحقيقة إلى كم؟ إذا أقسام فرعية ولغوية عرفية. طيب يظهر أثر الخلاف فيما إذا كان للكلام لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. فإذا تكلم الشارع أيها الإخوة حقيقة شرعية حقيقته اللغوية، نسأل الله أن نلقاكم فهو مجاز عند من لا يرى، مع تحيات عند من لا يرى تقسيم الحقيقة الإسلامية وهو حقيقة عند من لا يرى تقسيمها. وهذا هو القول الحق المعين، ولهذا يجب علينا أن نحمل على مدلول 3-6-4-8-8-8-0 والرقم الثاني 0-6-3-6-4-5-8-8-0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.